الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه، وذكرنا صورا عديدة، ونحن الآن في صدد تبيان صورة انتشرت في زمانكم كانتشار النار في الهشيم، ألا وهي شرك الحكم والطاعة. وذكرنا في دروسنا السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى كيف أن الحكم داخل في أبواب العقيدة كلها، ثم فرقنا بين مصطلحات ذات أهمية، ألا وهي الحاكمية والهدي والحكم بغير ما أنزل الله الذي هو بمعنى فض النزاع والتقاضي. فعلنا ذلك عن عمد حتى لا نترك بابا لمدلس، ثم أثبتنا من كتاب الله سبحانه جل في علاه، وكذلك من سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، الأدلة القاطعة بكفر من حكم أو تحاكم لغير مراد الله. وأما درسنا السابق فكان نقلا لكلام أهل العلم رحمهم الله في مسألة الحكم والتحاكم إلى غير ما أنزل الله. بينا خلال درسنا السابق كيف أن لح السوء والضلال دلسوا على عوام المسلمين حتى في أقوال أهل العلم. لذلك قلنا في نهاية درسنا البارحة أننا وصلنا إلى زمن غريب عجيب. كان السلف رحمهم الله سابقا عندما يردون على الشبهات يردون على شبهات في العقيدة، لكن اليوم بتنا والعياذ بالله نرد على شبهات بأقوال أهل العلم يدلس فيها من يدلس من أعداء الله سبحانه وتعالى. أما العقائد فيدلس فيها أعداء الله سبحانه وتعالى من الجهمية والمرجئة وأشياعهم وأفراخهم، ولكن الطامة أن التدليس في أقوال العلماء يصدر عن لحى تدعي وصلا بنفس الأسماء التي دلسوا بها، يدعون بأنهم على نهج السلف والأثر. عندما تقول لهم ما أنتم، يقولون لك نحن على نهج السلف. ما هي مصادر استدلالكم؟ يقولون لك كتاب الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف. ثم عندما تقول لهم قال الله يقول لك هذا بفهمك أنت لا أخذه، وعندما تقول له شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شرحه السلف أنت تقول بفهم السلف، عندما أقول لك شرحه السلف ماذا يقول؟ يقول لا لا هذا فهمك أنت لكلام السلف. وكأن السلف رحمهم الله كانوا يتكلمون بالسنسكريتية، لكن من هم السلف عند هؤلاء الحثالة؟ السلف عند هؤلاء الحثالة هم مشايخهم المباشرين من المعاصرين. لذلك أذكركم بجملة قلتها البارحة، ألا وهي أن أهل العلم في زماننا والعياذ بالله هم ثلاثة: أهل العلم الربانيين الأمناء، وهم بين أسير وشريد وطريد وقتيل، وأهل العلم الجبناء، وأهل العلم الخبثاء. هذه الجملة تقصدت أن أذكرها، لماذا؟ لأنني اليوم بإذن الله تعالى سأكمل معكم ردنا من خلال أقوال أهل العلم على افتراء أدعياء السلفية على نفس الأسماء المذكورة. شرحنا البارحة كيف افتروا على ابن حزم، وكيف افتروا على ابن تيمية رحمه الله، وكيف افتروا على الأجري. أما اليوم فسأبين كيف افتروا على عدة أسماء. لذلك أنصحك رعاك الله أن تستمع بتجرد، استمع بتجرد. وأما إذا دخلت وأنت في عقلك عقيدة تريد أن تدافع عنها فهذا ليس مكانك، لأنك تدعي وصلا بالسلف، وتدعي بأنك تذهب إلى الدليل وتدور معه حيث دار. فأعرني انتباهك واستماعك واحكم بتجرد. بعد أن بينا ما فعله هؤلاء الزنادقة بأقوال ابن تيمية رحمه الله، نبين لكم اليوم بإذن الله تعالى ما فعلوه بأقوال ابن القيم رحمه الله. بداية وقبل أن أبدأ، لأن الرد على التدليس حول أقوال ابن القيم رحمه الله يمكن أن نرد فقط ببيتين من الشعر ضمن نونية ابن القيم رحمه الله. هؤلاء افتروا الكذب على ابن القيم وقالوا بأن الحكم بغير ما أنزل الله عند ابن القيم هو كفر دون كفر. طيب، ألم تسمعوا ما قاله ابن القيم رحمه الله في النونية؟ ألم يقل: والله ما أخشى الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الشرع والقرآن. ألا تكفيكم هذه الأبيات ضمن نونيته رحمه الله ردا على تدليسكم على كلامه؟ لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الشرع والقرآن. ثم يأتي مدلس ليقول بأن ابن القيم رحمه الله كان يرى بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر. ومع ذا فإننا سنرد مستعينين بالله. هؤلاء الحمقى لا يستدلون من أقوال ابن القيم رحمه الله والتي هي بالمئات بل بالآلاف، سواء في الإغاثة أو في المدارج أو في الفوائد، أقواله بالآلاف حول الحكم بغير ما أنزل الله، لكن لا يأتون إلا إلى المدارج في الجزء الثاني في الصفحة 336. إذ أن ابن القيم ها هنا يقول: ومنهم من تأول آية ومن لم يحكم على ترك الحكم جاحدا له، وهو قول عكرمة. ولكن انتبه أخي المستمع حتى لا يدلس عليك مدلس، هنا عند كلمة عكرمة رحمه الله يقف المدلس من مزابلة هذا العصر. إذ أن ابن القيم ماذا يقول؟ يقول: ومنهم من تأول آية ومن لم يحكم على ترك الحكم جاحدا له، وهو قول عكرمة. ثم يقف. تعرفون لماذا يقف؟ يقف لأنه لو أكمل لعلمت رعاك الله جهله وخبثه. إذ أن ابن القيم يقول بعدها بحرف واحد، يقول: وهو قول عكرمة وهو تأويل مرجوح. لكن هؤلاء الزنادقة أصلا لا يعلمون معنى الراجح والمرجوح. ثم يكمل رحمه الله ويقول: فإنه تأويل مرجوح، فإن جحوده كفر سواء حكم به أو لم يحكم. هذه الكلمات لن ينقلها لك المزبلي وأمثاله من أدعياء السلفية. لماذا؟ لأنه سيبطل كل استدلاله. إذن استدلاله إنما مبني على ماذا؟ مبني على التدليس. فابن القيم في المدارج في الجزء الثاني في الصفحة 336 ماذا كان يفعل؟ كان يذكر كل الأقوال وكان يرجح. لذلك قال: وهذا قول عكرمة رحمه الله وهو تأويل مرجوح. طبعا قول عكرمة ما هو؟ هو قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كفر دون كفر. لكن في نفس الصفحة يفند ابن القيم رحمه الله ويذكر الصورتين، فينقلون لك الصورة التي يكون فيها الحاكم ملتزما لشرع الله ولكن حكم بغير مراد الله في صورة في مسألة واحدة، هذه ينقلونها لك. لماذا؟ ليدلسوا عليك ويقولون بأن ابن القيم يقول بأن الذي لا يلتزم شرع الله هذا كفر دون كفر. طيب الآن تعالوا إلى التفنيد، كيف أن ابن القيم كان يفرق رحمه الله ما بين الصورتين. إذن الصورة الأولى عندما قال كفر دون كفر وهذا من العصيان، هذا في الصورة التي لا يلتزم فيها الحاكم أو القاضي، لا يلتزم فيها شرع الله. طيب الآن اسمع رعاك الله، يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد: وكذلك كرره في الصواعق، نفس القول، القول في الفوائد في الصفحة 42 وفي الصواعق في الجزء الثالث في الصفحة 861. ماذا يقول؟ يقول: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم وعمتهم هذه الأمور. يتكلم الآن عن ماذا؟ يتكلم عن الإعراض وعدم التزام تحكيم كتاب الله والسنة، بل وأضاف إليها: حتى أن الذي يعتقد أنها الحق ولكن يدخل رأيه وقياس واستحسان وأقوال شيوخ فهذا فساد في الفطرة وظلمة في القلب وكدر في الفهم ومحق في العقل. قد يقول قائل: ولكن هذا القول لا تكفير فيه. نعم، هذه الأمور التي قالها ابن القيم رحمه الله هي أمور خطيرة، فهو فساد وهو ظلمة وهو كدر في القلب وفي الأفهام، لكن هذا ليس تكفير. نقول له: يا غبي، ألم يقل في أحكام أهل الذمة، ألم يقل إن من التزم، وهنا الشاهد، إذن لما تكلم عن كفر دون كفر قال بعدم الالتزام، يعني إذا كان ملتزم شرع الله فهذا كفر دون كفر. طيب الآن أثبت لك من كلامه، يقول: إن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر. إذن ها هنا جعل الملتزم بما جاءت به التوراة لم يتبع حكم الله فقال فإنه كافر. طيب فما بالك بالذي يتبع الأهواء والدساتير والقوانين؟ إذا كان الذي يتبع التوراة والإنجيل والتي هي من عند الله، نعم هي حرفت ولكن بالنهاية هي من عند الله، هذا كافر، فما بالك بالذي يتبع المادة 100 والمادة 1 والمادة 5 والمادة 10 اللي كاتبها زبالات الناس؟ ألم يقل ابن القيم رحمه الله: من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى كان من المنافقين؟ ألم يقل رحمه الله: فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع ومتبع غير رسول الله هو أعظم فساد في الأرض ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا لغيره والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا. الذي يقول كل هذا الكلام وغيره الكثير، والله يا إخوة لابن القيم في المدارج وفي الفوائد وفي الصواعق لابن القيم مئات الأقوال حول مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وكلها بالتكفير. ألا يكفيكم أن الذي كفر الياسة والمتحاكمين إلى الياسة هو ابن تيمية وابن القيم وابن الكثير؟ وعلى ذكر ابن كثير، فإن هؤلاء الخبثاء دلسوا أيضا على أقوال ابن كثير رحمه الله، حتى وصل الحال أن أحد هؤلاء الزنادقة من المزابلة عندما قلت له بالحرف بأن ابن كثير رحمه الله نقل إجماع من عاينه وعاش معه على تكفير الحاكم بالياسة والحاكم والمتحاكم إليها، فما كان منه إلا أن يقول من حمقه بأن الياسة شيء والدساتير شيء آخر. قلنا لماذا؟ قال لأن الياسة فيها من الإنجيل وفيها من التوراة ومختلط من أهواء من؟ من أهواء جنكيز خان، أي أن أهل العلم أجمعوا على كفر الحكم بالياسة. لماذا في نظر هذا الإمعة؟ لأن الذي كتب الياسة هو جنكيز وقد ادعى الربوبية. هلا لعنة الله عليك وعلى حمقك يا أحمق، ألا تعلم بأن قازان وكذلك ابن هولاكو الذي أسلم وسمى نفسه أحمد، ألا تعلم بأنه هو الذي كتب الياسة للمسلمين؟ جنكيز خان كتب الياسة لأقوامه، لكن أحمد الذي هو ابن هولاكو هذا أسلم ومع ذلك كفر، ومع ذلك كفر هو والياسة الذي كتبه وعدل عليه بما جاء من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المفاجأة والمفارقة، تعرفون من سيرد على هؤلاء الخبثاء بتشبيههم أو بعدم تشبيههم للياسة بالقوانين؟ جعلوا القوانين كفر دون كفر، أما الياسة كفر. طيب ليش فعلوا ذلك؟ لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا عند الياسة يقولون كفر وعند القوانين يقولون كفر دون كفر؟ أقولكم لماذا؟ لأنه عند الياسة هنالك أسماء ضخمة كفرت الياسة والمتحاكمين إلى الياسة كابن تيمية وابن القيم والمقريزي وكذلك ابن كثير، لا يستطيعون لأنهم يدعون وصلا بهذه الأسماء. أما الدساتير القانونية الوضعية الحالية يستطيع أن يتلاعب بعقول الناس. طيب من الذي سيرد عليكم بأنكم إذا لم تشبهوا القوانين بالياسة فأنتم أحمق من على وجه الأرض؟ هل سأرد أنا؟ لا، الذي سيرد عليكم هو شيخكم الفوزان، فالفوزان يقول في الإرشاد: ومثل القانون الذي ذكره ابن كثير. ما هو القانون الذي ذكره ابن كثير؟ الياسة. يقول ابن فوزان يقول في الإرشاد: ومثل القانون الذي ذكره ابن كثير القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول، والدليل على كفر من فعل ذلك آيات كثيرة. هذا كلام من؟ هذا كلام الفوزان. تسمعني يا مزبلي، هذا كلام الشيخ الفوزان يقول بأن الذي لا يشبه بين الياسة والقوانين هذا أحمق. هو الذي قال: ومثل القانون الذي ذكره ابن كثير القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول، والدليل على كفر من فعل ذلك آيات كثيرة. إذ أنه في هذه الحالة كان يتكلم عن قول ابن كثير، فما الذي يقوله ابن كثير في تاريخه؟ وأما في تاريخه في 13 في الصفحة 119 فيقول: فمن ترك الشرع المحكم المنزل وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياس وقدمها عليه؟ فمن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. ابن كثير ينقل لنا الإجماع، ثم تأتي لحية نتنة ليقول بأن الياس غير القوانين. وشيخه الفوزان يقول بأن هذا مثل هذا. هذا فيما يتعلق بابن كثير رحمه الله. بل حتى أن أحمد شاكر علق على كلام ابن كثير. ماذا قال أحمد شاكر في كلام ابن كثير الذي نقلته لكم؟ يقول، وذلك في عمدة التفسير في الجزء الرابع في الصفحة 173، ماذا يقول أحمد شاكر؟ يقول: أفرأيت هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير لذلك القانون الوضعي، يعني يتكلم عن الياس، لذلك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان، ألستم ترون أنه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر وما بعده؟ هذا مش كلامنا يا زنادقة. عندما نقول لكم ذلك توهمون المستمعين وتوهمون الناس العوام البسطاء، توهمونهم بأننا نخترع شيئا من عندنا. هذا كلام شيوخكم، هذا أحمد شاكر، هذا الفوزان، هو الذي قال بأن الياس مطابقة تماما للأحكام الوضعية التي في عصرنا وفي زماننا. طيب ماذا قيل من قبل أهل العلم حول الياس التي تطابق القوانين الوضعية؟ قالوا بأن هذا كفر، بل أشد من كفر الذي يتحاكم إلى الشرائع المنسوخة. فمن ترك الشرع المحكم المنزل وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة هذا كافر، ولكن الذي يتحاكم إلى الياس أكفر، لأن تلك شرائع نسخت وهي من عند الله، أما الياس والقوانين الوضعية هذه من زبالات الأفكار. فقط أحمد شاكر والفوزان هم من ردوا على كلامكم يا زنادقة بعدم تشبيهكم ما بين الياس والقانون وتفريقكم بينهم. لا، أيضا الشوكاني في رسالته الدواء العاجل في دفع العدو الصائل تكلم عن هذا الأمر وبيّن بأن الياس مشابهة للقوانين الوضعية التي انتشرت في زماننا. أنا هنا إخوتي في الله لست في صدد أن أنقل لكم أقوال أهل العلم، فوالله هي بالآلاف، لإلا لا أقول لك بالعشرات، بل هي بالآلاف. لن أنقل لك ما جاء عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، لن أنقل ما جاء لك عن الشيخ سليمان بن عبد الله أو حمد بن عتيق أو عبد اللطيف بن عبد الرحمن أو غيره الكثير، لكنني سأنقل لك ممن دلس على أقواله. من هؤلاء سليمان بن سحمان، هؤلاء المزابلة دلسوا أقوال هذا الرجل، إذ أنه يقول في الدرر في الخامس في الصفحة 510 يقول: التحاكم إلى الطاغوت كفر، وذكر الله في كتابه أن الفتنة أكبر من القتل، والفتنة هي الكفر والشرك، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصب في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث الله بها رسوله. هذا السعدي، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ماذا يقول؟ ألا يقول: كتاب الله وسنة رسوله عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليهما، أي الكتاب والسنة عليهما بناء الدين، ولا يستقيم البناء إلا بهما، فالرد لا بد أن يكون إليهما، فهو شرط للإيمان. فلهذا قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. هذا الكلام على ماذا يدلك يا أخي؟ هذا كلامي، هذا كلام عبد الرحمن بن سعدي. ماذا يدلك؟ ألا يدلك على أن الذي يرد ولو حكما واحدا أو جزئية واحدة من مسائل فض النزاع والتقاضي؟ ألا يدلك على أنه مؤمن بالطاغوت كما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي الذي تدعون وصلا به؟ من أنقل لك؟ أنقل لك ما قاله القاضي ابن غنيم في البرهان؟ ألم يقل في البرهان وفي الدليل في كفر من حكم بغير التنزيل؟ يقول: الذين يرضون بتحكيم القوانين بدلا عن الحكم بما أنزل الله ويريدون سواه فهؤلاء حكمهم الكفر مثل حكامهم. يعني هذا القاضي ابن غنيم لا لا لم يكفر الحاكم فقط، بل قال الذي يريدون التحاكم إلى القوانين فهؤلاء حكمهم الكفر مثل حكامهم. يعني هذا الرجل جازم أصلا بحكم الكفار، بحكم الحكام، هذا جازم، عنده جزم، لكن كلامه الذي نقلته لك هو حول المتحاكم. نأتي الآن إلى أكثر من دلس عليه. طبعا أكثر من دلس عليه هو ابن تيمية وقد فندت ذلك، ثم من بعده ابن القيم وابن كثير وقد فندنا ذلك مجملا. ولكن بما أنني وعدتكم في درسنا السابق أن نتكلم عن الجميع من شتى المدارس، فتكلمنا عن السلف رحمهم الله بالإجماع الذي نقله ابن رهاوي، وتكلمنا عن المتأخرين، عن ابن تيمية وابن القيم وابن كثير الذين دلسوا عليهم، والآن سنتكلم عن المعاصرين. فكيف دلسوا على الشيخ محمد بن إبراهيم؟ بداية، هنالك لحية ضلال هي التي أثارت هذه الشبهة حول محمد بن إبراهيم، إذ أن محمد بن إبراهيم كاملة بعنوان رسالة التحكيم، بل له أيضا الفتاوى. فكيف دلسوا على الشيخ محمد بن إبراهيم؟ جاءت لحية سوء وضلال وبذرت هذه البذرة الخبيثة لأتباعها، ولذلك الآن تسمع منهم هذه الشبهة حول محمد بن إبراهيم. ما هي هذه الشبهة؟ يقولون بأنه نعم هنالك رسالة تحكيم القوانين لمحمد بن إبراهيم، ولكن محمد بن إبراهيم أرسل رسالة إلى مكتب في دلهي، وهذه الرسالة كانت بعد 5 سنوات من رسالة التحكيم. انظر إلى الخباثة، انظر إلى التدليس المتقن. يعني عندما يقول هذا لحية السوء والضلال، هذا باختصار المسمى خالد العنبري، عندما يقول بأن رسالته إلى الهند كانت بعد رسالة التحكيم 5 سنوات، إلى ماذا يرمي؟ إلى ماذا ما الذي يريد من المتلقي أن يعلق في ذهنه؟ يريد أن يعلق في ذهنك بأن محمد بن إبراهيم تراجع عن رسالة التحكيم، أليس كذلك؟ طيب، قبل أن أرد على هذه الفرية، سأنقل لك أقوال محمد بن إبراهيم حول مسألة التحكيم. فيقول: البلد الذي يحكم بالقانون أو يحكم بالقانون ليس دار إسلام، وتجب الهجرة منه عند القدرة. أما هذا القول فجاء في الفتاوى في الجزء السادس في الصفحة 188، ويقول أيضا في الفتاوى، يقول: تحكيم شرع الله وحده شقيق عبادة الله وحده. يعني أن تحكم شرع الله وحده، أي شرع الله وحده، هذا شقيق لعبادة الله وحده، إذ أن التحكيم عبادة، وبينا ذلك في دروسنا السابقة. إذن يقول: تحكيم شرع الله وحده شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه، إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله وحده هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسوله هو المتبع المحكم. طيب، أو بعد هذا الوضوح من وضوح، فإن لم يكن القول واضحا، ألم يقل: وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم، خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه، فكما أنه لا يسجد الخلق إلا لله، ولا يعبدون إلا إياه، ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب ألا يرضخوا ولا يخضعوا ولا ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول. هذا كلام محمد بن إبراهيم. أما عن القوانين باللفظ فيقول: اعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل القليل، انتبه، ولو في أقل القليل. إذن يقول: اعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل القليل، لا شك أنه عدم رضا بحكم الله ورسوله ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص. طيب، إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هذا رد وجحود عملي. أنت مجرد أن تسن القانون، هذا رد وجحود عمل. لكن لحس والإرجاء ماذا يقولون لك؟ الحاكم لا يكفر إلا إن استحل أو جحد. لك يا غبي، ما سن القانون مجرد عملية السن هذه لوحدها استحلال عمل. هذا كلامي؟ لا، انتظر بعد دقائق ستسمع هذا كلام من. على كل حال، ثم يكمل ويقول: إذن الذي يعتبر شيئا من القوانين ويحكم بها، هذا عدم رضا بحكم الله وبحكم رسوله، وقد نسب إلى الله وإلى رسوله النقص. ثم قال: فنسب إلى الله ورسوله النقص وعدم الكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها، وحكم القوانين إلى الكمال، يعني وصف القوانين بأنها من الكمال وكلام الله من النقص والعياذ بالله. فيقول: وحكم القوانين نسبها إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم، واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة. هذا كلام محمد بن إبراهيم. لماذا تدلسون على الرجل؟ في رسالته تحكيم القوانين رسالة طويلة وعريضة يثبت فيها كفر الحاكم بالقوانين، فيقول: إن من الكفر الأكبر المستبين، يعني مش بس كفر أكبر يا مزبلي، افهم الكلام. ما يقول لك كفر أكبر محمد بن إبراهيم، يقول لك: من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القوانين اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين في الحكم به بين العالمين. يعني محمد بن إبراهيم مش بس أعطاك إياها جاهزي صافي، لا، لحلك إياها، أعطاك إياها باللحن لحتى تفهم يا أحمق، أعطاك إياها بالقاف وبالسجع لحتى تفهم. إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين. لو بيجي واحد بيقول لك القانون كفر دون كفر، إن من الكفر الأكبر المبين أو المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين في الحكم به بين العالمين. يعني الرجل عم يوضح لك إياها بلساننا السوري بالمشرمحي، وأنت عم تتقول على الرجل. طيب، ما قصة هذه الرسالة؟ اعلموا رعاكم الله بأن محمد بن إبراهيم أرسل رسالة إلى المكتب الشرعي أو التنفيذي، سميه ما شئت، في الهند لولاية دلهي. لكن قبل أن أبدأ بالرد على هذا العنبري، حسبنا الله ونعم الوكيل، قبل أن أبدأ بالرد على العنبري، هنالك أحد الجهال من تلامذة العنبري ممن تلقى هذه الشبهة في قلبه وبات يدافع عنها بشدة غبائه. الطامة أنه لا يعلم أصلا أن الرسالة موجهة إلى دلهي، فقرأها دلها. هذه الطامة الأولى. الطامة الثانية، يا أحمق، ألا تعلم هذا الرجل ماذا قال؟ قال أرسل رسالة وقال بأن الحاكم، قال الحاكم ولم يقل القاضي. يعني لو أنه قال القاضي كنا يعني بالسوري كنا بلعناها، لكن إيش قال؟ قال وإن الحاكم لا يكفر، وهذا كفر دون كفر. واستدل محمد بن إبراهيم بماذا؟ بأثر ابن عباس. لكن هذا دابة تقرأ، يا رجل لم يعلم أصلا بأن الرسالة موجهة إلى الهند. لك يا غبي، موجهة إلى الهند، كيف تقول الحاكم؟ كيف تقول أنه رسالة محمد بن إبراهيم كانت مرسلة إلى الحاكم؟ لك أنت غبي أنت. لك الهند مين يحكمها يا غبي؟ بيحكم عباد البقر، هذا كفر دون كفر. طيب، أما ردنا، طبعا هذا الكلام ليس من العنبري، هذا الكلام من أحد المأفونين الدواب التي تقرأ ولا تفهم، غير العنبري، يعني هذا تلقى الشبهة من العنبري. طيب، أما ردنا على العنبري، العنبري ماذا فعل؟ هو الذي زرع هذه الشبهة الخبيثة بأنه قال ومما يدل على أن محمد بن إبراهيم آل الشيخ هو الذي قد تراجع عن رسالة التحكيم، أنه أرسل هذه الرسالة إلى مكتب دلهي إيمات؟ قال والله بعد 4 سنين و5 سنين، يعني مشان تفهم أنه والله تراجع. طيب، ثم افترى على محمد بن إبراهيم وقال، قال في كتابه هذا المأفون المسمى العنبري، قال في كتابه الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير، هذا كتاب هذا العنبري. ماذا يقول؟ ينقل عن محمد بن إبراهيم رسالة تحكيم القوانين، ثم يقول وانظر كيف أن محمد بن إبراهيم تراجع عن رسالة التحكيم. شوف إيش قال هذا الخبيث المدلس، قال إن في هذه الرسالة ما يدل دلالة واضحة على التفصيل، يعني بأنه محمد بن إبراهيم يفصل في مسألة الحكم كما تفصل المزابل اليوم. لكن تفصيل محمد بن إبراهيم، نعم هنالك تفصيل، لكن تفصيل محمد بن إبراهيم كان حول ماذا؟ كان حول التزام الحكم والحكم في مسألة واحدة، وبين عدم التزام الحكم، التزام القوانين، هذا كله كفر عند محمد بن إبراهيم. لكن هذا المدلس جعل الناس تشعر خلال كتابه بأن محمد بن إبراهيم قال بأن هنالك تفصيلات في مسألة القوانين. طب كلامه عن القوانين نقلنا لكم منذ قليل كلامه عن القوانين بالحرف، لكن سأكمل الآن. كيف نرد على هذا الأفاك المدلس؟ أولا، لو كان محمد بن إبراهيم لو كان تراجع، طيب عبد الله بن حميد لماذا لم يعلن تراجع الشيخ؟ ولا ما بتعرف عبد الله بن حميد؟ طيب إذا كان تراجع فأقرب المقربين من طلابه لا يزالون يتدارسون رسالة التحكيم حتى وقتك هذا. هل يخفى على الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم؟ طيب الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم مش هو اللي جمع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. طيب طالما إنه الشيخ محمد بن إبراهيم تراجع، الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم لما جمع الفتاوى لماذا ذكر فتاوي محمد بن إبراهيم في القانون؟ لماذا؟ لماذا؟ يا رجل، محمد بن عبد الرحمن القاسم هو الذي بيده خط الفتاوى ونقل كلام الشيخ محمد بن إبراهيم في المجلدات. وأعطيك مثال، أعطيك مثال في الفتاوى في 12 في الصفحة 280، ماذا يكتب محمد بن عبد الرحمن القاسم ناقلا عن شيخه محمد بن إبراهيم؟ ماذا يكتب؟ يكتب ويقول: والقوانين كفر ناقل عن الملة، اعتقاد أنها حاكمة وسائغة، بل وبعضهم يراها أعظم. ثم قال: أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل. يا رجل، يا رجل، محمد بن إبراهيم وتلميذه محمد بن عبد الرحمن القاسم إيش يقول لك؟ يقول لك القوانين كفر ناقل عن الملة، نقطة، انتهى الكلام. ثم بعد ذلك يقول: الذي يجعل القوانين بترتيب وبتخضيع كما يفعل الآن هؤلاء الزنادقة، فماذا قال؟ قال: فهو كفر، وإن قال أن شرع الله أعدل، وإن قال بأنني أخطأت، وإن قال بأنني والله لا أستحل، إن فعل ما فعل. هذا كلام محمد بن إبراهيم. ثم بعد ذلك كيف أصلا يكون محمد بن إبراهيم تراجع عن فتوى عامة ظهرت للناس من خلال رسالة خاصة؟ هل أنتم أغبياء؟ يعني عالم له فتاوي عامة ظهرت وانتشرت للأمصار كلها، يتراجع عن فتاواه العامة برسالة خاصة؟ طيب رسالة تحكيم القوانين الآن كم مرة طبعت بعد ذلك؟ أنت قلت أنه محمد بن إبراهيم بعد ما تراجع بخمس سنوات، طيب من ذلك الوقت، أي من رسالته التي زعمتم أنها فيها تراجع، من ذلك الوقت إلى يومنا هذا كم مرة طبعت رسالة تحكيم القوانين؟ كم مرة؟ طيب شيخكم عبد الله بن جبرين أوليس من طلاب محمد بن إبراهيم؟ عندما سئل عن هذا الموضوع ألم ينكر؟ لك أين عقولكم؟ لك يا رجل، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كتبت فتوى بتاريخ 24/10/1420، كتبت فتوى أصلا ضد العنبري، ثم تأتي هذه المزابلة لتأخذ فتوى أو لتأخذ شبهة من هذا؟ أصلا اللجنة الدائمة للبحوث كتبت كلمة وكتبت فتوى ضد العنبري. ماذا قالوا في هذه الفتوى؟ قالوا بأن في كتاب العنبري الحكم بغير ما أنزل الله فيه الكذب على أهل العلم، وذلك في نسبته للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كلاما لم يقله. أوليست هذه اللجنة هي التي تعتمدون عليها؟ أوليس عبد الله بن جبرين شيخكم؟ أوليس محمد بن عبد الرحمن القاسم تلميذ مباشر للشيخ محمد بن إبراهيم؟ ما لكم؟ وبالعودة إلى الرسالة المذكورة والتي هي وجهت إلى دلهي، إلى من أرسلت؟ ألم ترسل للسكرتير العام لجمعية العلماء المركزية في دلهي؟ طيب لماذا؟ كانوا يسألوه، انكفر حاكم الهند ولا ما نكفره؟ نكفر الأحكام الوضعية في الهند ولا ما نكفرها؟ لك إيش الغباء اللي عندكم؟ الجماعة كانوا عم يسألوا عن التحاكم فيما بينهم، أي أنهم يسألونه عن صورة الهدي المجمل. فكلام محمد بن إبراهيم كان عن الهدي المجمل، أي بمعنى أن هذا المفتي عندما سيفتي سيفتي بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتمد ويلتزم قال الله وقال رسول الله. لك أين عقولكم؟ يعني رسالة إلى مكتب السكرتير العام لجمعية العلماء المركزية في دلهي، تأخذونه دليل على أسلمة القوانين الوضعية وأسلمة الحكام بالقوانين الوضعية؟ والله ما هذا إلا دليل على حمقكم وغبائكم وتدليسكم على العوام. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا إخوتي في الله نكون قد فندنا كل ما جاء في حق محمد بن إبراهيم من التدليس المتعمد من لحى سوء وضلال، عليهم من الله ما يستحقون. طيب، هنالك رسالة، هذه أختم بها بالنسبة لموضوع محمد بن إبراهيم. هنالك رسالة، من الذي وجه هذه الرسالة؟ الذي وجه هذه الرسالة هو محمد بن إبراهيم، وكذلك عبد الله بن حميد أو بن حميد، وعبد العزيز بن باز، وطبعا غيرهم الكثير. طيب، ماذا جاء في نص هذه الرسالة؟ اسمعوا بارك الله فيكم، هذا ردا على التدليس بأن محمد بن إبراهيم تراجع عن رسالة التحكيم القانون. طيب، هذه الرسالة وجهها بناء على نفس المبدأ تبعكم، أنتم قلتم بعد رسالة التحكيم بأربع سنوات أرسل رسالة إلى الهند. طيب، هذه الرسالة أرسلها بعد رسالة الهند إلى كل من يهمه الأمر. طيب، محمد بن إبراهيم وحده الذي كتب وشارك في هذه الرسالة؟ لا، بل الذي كتب هذه الرسالة وشارك فيها العديد من العلماء، من ضمنهم محمد بن إبراهيم وعبد الله بن حميد أو حميد، وكذلك عبد العزيز بن باز. ماذا جاء في نص هذه الرسالة؟ جاء إن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية. إذا ذكر القوانين، يا مدلسين تقولون محمد بن إبراهيم تراجع، إذا يقول إن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأجواد التي وقع فيها الكثير من الناس اليوم، يعني يتكلم عن اليوم، التي وقع فيها كثير من الناس اليوم وارتضوها بدلا من شريعة الله التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم الآن الحكم، ثم قال ولا ريبة أن ذلك من أعظم النفاق ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسق. طيب، ما الذي يؤكد هذا الكلام؟ الذي يؤكده أن من ضمن الكاتبين من؟ من ضمن الكاتبين عبد العزيز بن باز. طيب، فقط هذه الصيغة أن الحكم والتحاكم إلى القوانين هو من أعظم النفاق ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق، يعني استخدم الثلاث آيات، أولئك هم الكافرون، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الظالمون، هذا أسلوب من؟ هذا أسلوب محمد بن إبراهيم وأسلوب عبد العزيز بن باز. طيب، ما الذي يؤكد ذلك؟ يؤكد ذلك بأن عبد العزيز بن باز في رسالة أخرى ذكر، دقيقة يا أخو، إذن كنت أقول بأن الذي يؤكد الرسالة المشتركة من محمد بن إبراهيم وعبد العزيز بن باز وعبد الله بن حميد وغيرهم الكثير، الذي يؤكد ما جاء فيها، هو قول ابن باز في رسالة نقض القومية. إذ أن ابن باز في رسالة نقض القومية ماذا يقول؟ يقول بالحرف نفس الكلام، يقول: وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة. ثم يأتيك أحمق يدعي أصلا طلب علم على هذه المنصات الخبيثة، وإيش يقول لك؟ يقول لك: والله رسالة ابن باز في نقد القومية هذه لها تبريرات. طيب إذا كان قدرت تبرر رسالة نقد القومية، هل تستطيع أن تبرر الرسالة المشتركة؟ لم تستطيع. وأنقل لكم أيضا ما جاء عن الشنقيطي في أضواء البيان. وأما في أضواء البيان فإنك ستجد المئات من الأقوال للشنقيطي حول مسألة الحكم والتحكم. وأختار من أقوال الشنقيطي في الأضواء، أختار ما جاء في الجزء الرابع في الصفحة 83 وكرر في السابع في الصفحة 162. فماذا يقول؟ يقول بعد أن تلا قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يقول: وبهذه النصوص التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله على ألسنة رسله، انتبه الآن إنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. يعني هذا القول الشنقيطي لا يكفر الحاكم، بل كفر الحاكم عنده يعني أمر مقطوع فيه، لكن هنا يكفر الذي يتحاكم إليه، فيقول: الذي يشك في كفر هذا الحاكم الذي يحكم بالقوانين الوضعية التي إنما شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه فإن هذا الشاك إنما طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي. مثل من؟ مثل الحكام. وماذا يقول أيضا في الجزء الثاني في الصفحة 104؟ وأعنيها هنا الشنقيطي، يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرجة من الملة. لحتى ما تجي لحية سوء ضلال، وإيش تقول لك؟ تقول لك: والله عنا الكفر عنا الظلم وعنا الفسق، ربما هذا. بماذا يستدلون بهذه الآيات؟ بالقوانين الوضعية. طيب شيخكم الشنقيطي ماذا يقول في القوانين الوضعية؟ وماذا يقول في الذي لم يحكم بما أنزل الله معارضا للرسل ومبطلا لأحكام الله؟ نحو شريعة الله بالكلية، أتوكم بزبالات أمريكا وفرنسا وبريطانيا. إيش يقول الشنقيطي؟ طبعا غير القول الذي نقلته لك الآن، فسقه وكفره وظلمه كله مخرج من الملة. ماذا يقول أيضا؟ يقول أيضا في الأضواء في الجزء الثالث في الصفحة 439، ماذا يقول؟ يقول: إن من اتبع الشياطين في تحليل الميتة إنه مشرك، وهذا الشرك مخرج من الملة بإجماع المسلمين. الآن أنا البارحة ذكرت لكم قول الله تعالى بأن الشياطين توحي إلى أوليائها في مسألة أكل الميتة، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة أي أكل الميتة كفر من أطاع هؤلاء. طبعا قلت وبينت بأن مناط الحكم ومناط الكفر ها هنا ليس لأنه أكل، إنما لأنه أطاع. ها هو الشنقيطي يقول نفس الكلام، بل قال وأضاف: أنا إذا كنت قلت هذا من الشرك والكفر، لكن الشنقيطي يقول: وهذا الشرك مخرج من الملة بإجماع المسلمين. وله أقوال كثيرة في الأضواء تتعلق بموضوع شرك الطاعة، لكن أنا الآن لن أنقل أقواله في شرك الطاعة، أنا فقط أتقصد أن أختار الأقوال التي ذكر فيها لفظ القانون الوضعي. كابن باز، ابن باز ماذا يقول؟ طبعا غير الأقوال التي نقلتها لك. يقول ابن باز في وجوب تحكيم شرع الله، يقول: فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه فهو العابد لله، ومن خضع لغيره وتحاكم إلى غير شرعه فقد عبد الطاغوت وانقاد له. الآن أنتم تقولون بأن ابن باز يقول كفر دون كفر. طيب لو كان التحاكم إلى غير مراد الله عند ابن باز كفر دون كفر، كيف يسميه عبد الطاغوت؟ ولا ابن باز يقول بأنه عبد الطاغوت ولكن عبد الطاغوت ليس بكافر؟ يا رجل هو يسميه ويقول فقد عبد الطاغوت وانقاد له. طيب فقط ابن باز. طيب ماذا عن عبد الرزاق العفيفي؟ أتعلمون ماذا يقول عبد الرزاق العفيفي؟ يقول: من كان منتسبا للإسلام عالما بأحكامه ثم وضع، انتبه الآن، ثم وضع للناس أحكاما وهيأ لهم نظما ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الله، فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام. أكمل وقال: وكذا الحكم في من أمر بتشكيل لجنة أو لجان لذلك، ومن أمر الناس بالتحاكم إلى تلك النظم والقوانين أو حملهم على التحاكم إليها، ومن أطاعهم في التحاكم باختياره، فجميع هؤلاء شركاء في الإعراض عن حكم الله. إذن جعل مناط الحكم، مناط الكفر ماذا؟ الإعراض. قال جميع هؤلاء، يعني عبد الرزاق عفيفي لا يكفر الحاكم فقط، بل يكفر حتى اللجان، لا بل يكفر من دعا إلى اللجان، ويكفر من أيد هذه اللجان، ويكفر من ينتخب لتصويت هذه اللجان. فقال كل هؤلاء، فجميع هؤلاء شركاء في الإعراض عن حكم الله، لكن بعضهم يضع تشريعا يضاهي به تشريع الإسلام، وبعضهم بالأمر بتطبيقه أو حمل الأمة على العمل به أو ولي الحكم به بين الناس، أو ينفذ الحكم به، وبعضهم بالطاعة أي بطاعة ولاة الأمور وبالرضا بما شرعوا، فكلهم اتبع هواه وكانوا شركاء في الإلحاد. سماء إلحاد يا أغبياء يا مزابلة، هذا شيخكم عبد الرزاق العفيفي ما سمى كفر بل سمى إلحاد وكفر. وماذا قال؟ قال حتى لا تقل لي، لكن عبد الرزاق العفيفي يتكلم عن الذي يستحل، انتبه حتى ما تضحك على نفسك وتضحك على الناس. إيش قال عبد الرزاق العفيفي بعدها مباشرة؟ قال: وكانوا شركاء في الإلحاد والكفر ولا ينفعهم، ولا ينفعهم، وأكرر ولا ينفعهم علمهم بشرع الله واعتقادهم ما فيه مع إعراضهم عنه وتجافيهم لأحكامه. قال ذلك في الحكم بغير ما أنزل الله في الصفحة 64، راجعها ورائي. طيب كلام عبد الرزاق عفيفي هذا نفس وعين الكلام الذي ذكرناه عن ابن تيمية وعن ابن قيم وكذلك عن ابن كثير بما يعرف بالاستحلال، أو وكذلك أيضا عن الطبري رحمه الله بما يعرف بالاستحلال العملي والجحود العملي. أنا ماذا قلت لك منذ قليل؟ قلت لك هل هذا كلامنا إحنا وتفسيرنا؟ لا، راح أفرجيك كلام مين. هذا كلام ابن العثيمين. فابن العثيمين في أكثر من موضع بل وبالصوت وبالصورة عندما سئل عن اتخاذ قانون وتصريح للخمر إيش قال؟ قال هذا استحلال عملي الذي يصرح معنى ذلك أنه يستحل. هذا كلامي؟ هذا كلام ابن العثيمين. طيب ما الذي يقوله ابن العثيمين؟ يقول: أما بالنسبة، طبعا هذاك القول صوتية تجده، اكتب في اليوتيوب وين ما بدك تجد صوتية ابن العثيمين حول الاستحلال العملي في مسألة التصريح للخمر وما شابه ذلك. أما الآن فإن ابن عثيمين يقول في القول المفيد لشرح كتاب التوحيد، بل سمى الباب، سماه باب ما جاء في طاعة العلماء والأمراء. اسم الباب الطاعة. ابن عثيمين كان يتكلم عن شرك الطاعة كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكل علماء الدعوة النجدية. ففي هذا الباب ماذا يقول؟ يقول: أما بالنسبة لمن وضع قوانينا، أما بالنسبة لمن وضع قوانينا تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين، فهذا كافر، لأنه لم يرغب في هذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد وللبلاد من شريعة الله. أي أن كلام ابن عثيمين ما معناه يا إخوة؟ معنى كلام ابن عثيمين أن الذي يسن القانون مجرد عمله ببسن هذا العمل بحد ذاته هو اعتقاد واستحلال. لماذا؟ لأنه لو لم يرى أنه خير للعباد وللبلاد من شريعة الله أصلا ما سن ولا قنن ولا شرع. هذا مش كلامي، هذا كلام ابن عثيمين. ويقول أيضا، يقول أيضا في نفس الكتاب في القول المفيد لكتاب شرح التوحيد وفي نفس الباب، يقول: إن الحكم بما أنزل الله هو من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله سماهم أربابا لمتبعيهم. لذلك يقول، يقول عن الذين يضعون القوانين ماذا يقول؟ يقول: من الناس من يضعون القوانين والتشريعات التي تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا، يعني مثل الدستور، يعني الدستور منهاج. إيش يقول ابن العثيمين؟ يقول: لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أفضل وأنفع للخلق، إذ أنه من المعلوم بالضرورة العقلية وبالجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. هذا الكلام أين قاله؟ قاله في المجموع الثمين في الأول في الصفحة 36. وهذا كلام دقيق وصحيح 100%. هذا ما عليه السلف، ما عليه السلف أن هنالك استحلال عملي وجحود عملي واعتقاد بالعمل. ثم تأتيك لحية سوء وضلال، وإيش يقول لك؟ يقول لك ابن عثيمين يفصل في مسألة الحكم الآن، وسأختمها هنا لأنني قد أطلت عليكم كثيرا. هنا النقطة الحساسة. الآن قد يقول قائل من العوام: والله يا أخوة أنا لا يهمني كل حس والضلال، أنا الذي يهمني أنتم المستمعون، بعد أن سمعتم كل أقوال أهل العلم بكفر الحاكم والمتحاكم. قد يخطر ببال أحدكم من العوام ومن غيره: طيب لماذا ابن عثيمين ومحمد بن إبراهيم وسليمان بن سحمان والعفيفي والفوزان وكل هؤلاء، لماذا عندما يتم طرح سؤال عليهم حول الحكم بما أنزل الله لماذا يفصلون؟ لماذا لا يجاوبون كما يكتبون؟ إذ أنهم عندما يكتبون حول القوانين مباشرة، حول القوانين مباشرة يكتبون ويقولون: هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، والكاتب كافر، والحاكم كافر، والمعاون كافر، والمتحاكم كافر، والذي يؤسس اللجان كافر. هذا الكلام يكتبونه وقد قرأته عليكم. طيب السؤال الذي يخطر ببال العوام الآن: طيب طالما أنهم يؤمنون بذلك، إذن لماذا عندما نتصل بهم ويردون على مسألة الحكم بما أنزل الله لماذا يؤصلون ويفصلون؟ الآن أردك إلى أول ما قلته في بداية الدرس، وقلت لك سأتقصد أن أذكر لك أسماء ثلاثة علماء، العلماء الربانيين الأمناء، والذين هم والعياذ بالله إما ما بين قتيل أو شديد أو طريد أو أسير. وعندك العلماء الجبناء، عندك ماذا؟ العلماء الجبناء، وعندك أيضا ماذا؟ العلماء الخبثاء. طيب الآن طالما أقوال هؤلاء العلماء هي على ما هو عليه أهل السلف. طيب لماذا يفصلون؟ أنا أقول لك هنالك سببين للتفصيل، سببين. السبب الأول أن من مهمة العالم أن يوضح للناس من كل الجوانب حتى يكون جوابه دقيقا لا لبس فيه، إذ أنه لا بد أن يوضح للسائل بأن عندنا صورتين للحكم بما أنزل الله. أما الصورة الأولى الذي يلتزم شرع الله ويحكم في مسألة، هنا نقول هذا ننظر إذا استحل أم أنه لم يستحل، إذا اعتقد أن شرع الله أفضل أو أن شرعه أفضل، هذا الذي نسأل فيه. أما الصورة الثانية فهي التقنين والتشريع والسن، فهذه كفر، لذلك يفصلون. طيب إلى من تنسب هؤلاء؟ هذا ليس عملي، لكن هنالك سبب آخر. ما هو السبب الآخر؟ تجده في التصنيف، يعني إما أن يكون جبانا لا يستطيع أن يصرح، وإما أن يكون خبيثا يريد من خلال جوابه مآرب أخرى. لكن لست أنا بصدد الحكم على الناس من خلال قلوبهم، هذا ليس ديدا أهل السنة والجماعة، ليس ديدا أهل السنة والجماعة. وهنالك سبب آخر، ركز بهذا السبب بارك الله فيك. هذا السبب ضل فيه أيضا الغلاة، ليس فقط المرجئة والمزابلة بل أيضا الغلاة. ما هو هذا السبب؟ السبب هو التلبيس، التلبيس بمعنى أن محمد بن إبراهيم وسلمان والشيخ سليمان بن سحمان وغيرهم كابن باز والعثيمين وغيرهم، دون ذكر أسماء محددة أن هذا كذا وهذا كذا وهذا، لا نحن لا نعلم، لكن انتبه الآن ودقق. التدليس والتلبيس على هؤلاء العلماء أنفسهم. طيب من الذي دلس ولبس عليهم؟ آل سعود. كيف لبسوا على هؤلاء؟ لبسوا على هؤلاء بأنهم ادعوا بأنهم التزموا شرع الله وبأن المهلكة تحكم بما أنزل الله. هذا الادعاء الباطل دلس على هؤلاء العلماء، فظنوا بأن هؤلاء يحكمون ويلتزمون شرع الله ويطبقون شرع الله، لكن كانوا يدلسون عليهم، كانوا يدلسون، بل دلسوا على الناس جميعا. الآن اسأل كل الخلق، أول كلمة يقول لك أصلا في السعودية لا يوجد دستور. إذن هؤلاء العلماء لماذا يفصلون؟ للأسباب التي ذكرتها، إما أن يكون من الأمناء ولكن دلس عليه بمسألة أن السعودية تلتزم شرع الله، دلس عليه لأنه اللي شايفه قدام عينه أنه فعلا السعودية فيها لجنة هيئة الأمر بالمعروف، فيها القصاص، فيها قطع يد السارق، فيها يعني كل مظاهر التزام الشريعة بالكتاب والسنة كانت موجودة. لذلك هؤلاء لم يكفروا آل سعود. لماذا لم يكفروهم؟ من التدليس الذي حصل عليهم. هذا أول سبب. السبب الثاني قد إذن هؤلاء الأمناء منهم، لكن أيضا هنالك من؟ هنالك الجبناء، لا يستطيع أن يصرح، لذلك يلجأ إلى أسلوب المراوغة لأنه جبان، فيلجأ إلى أسلوب المراوغة. فإذا سئل عن الحاكم بغير ما أنزل الله إيش يقول لك؟ أرضي الله وأرضي عبد الله. فإيش يفعل؟ يذكر الصورتين معا مع بعضهم البعض. طيب عندك الصنف الثالث اللي هم الخبثاء. أما هؤلاء الخبثاء فينقلون كلام هؤلاء العلماء الذين ذكرت أسماءهم كسليمان بن سحمان، محمد بن إبراهيم، ابن عثيمين، ابن باز والفوزان وغيرهم الكثير، ينقلون تفصيلاتهم حول صورة الملتزم شرع الله ويجعلونها بمن؟ بصورة الملتزم للقوانين الوضعية ولغير شرع الله. هؤلاء المدلسون الخبثاء وما أكثرهم، وما أكثرهم. هؤلاء ما يفعلون ذلك إلا إرضاء للطاغوت وتعبيد الناس للطاغوت والعياذ بالله. لذلك شيخكم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكركم بالحرف، الذي يقول ما كلفني الله بهذا، والذي يقول بأن هذا الأمر أنت غير مطالب فيه، ألا تكفر الطاغوت. سماكم بأعداء الدين، والطامة أنكم تدعون وصلا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إخوتي في الله، ها قد وقد بينا وفندنا الأدلة على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله والمتحاكم إلى غير ما أنزل الله، فندنا بكتاب الله سبحانه جل في علاه، فذكرنا عشرات الآيات وذكرنا عشرات الأحاديث لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا مئات الأقوال لأهل العلم، بل وبينا تدليس الخبثاء على أقوال أهل العلم. فهل بعد هذا من عذر؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وفي دروسنا اللاحقة إن أحياني الله وإياكم سنتكلم عن صور الحكم بغير ما أنزل الله، وسأفند بإذن الله تعالى لكم كل صور الحكم بغير ما أنزل الله، وسنتكلم أيضا عن مناط الكفر في كل صورة، سنفصل ونتوسع بإذن الله تعالى حتى لا أترك ولو مكان إبرة يدخل من خلالها المدلسين الذين يدلسون على دين الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، يدلسون على الناس دينهم. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.